داء السكري مادة من اعداد منى عناني مرشدة مرضى السكر بمستشفى قوى الامن وحدة الغدد الصماء. يقرأها عليكم محمد عبد العاطي. المقدمة. يوجه هذا الشريط الى المصاب بداء السكري وكذلك الى عائلته وجميع المحيطين به، ليشرح ويوضح بعض حقائق داء السكري، كما انه يتيح للمريض على ضوء المعلومات التي يتفهمها ان يشارك مشاركة ايجابية في مراقبة حالته والتعاون في ضبط نسبة السكر في الدم وتجنب المضاعفات. ان دور التثقيف الصحي لمريض السكري ومن حوله اصبح من اهم الامور الاساسية التي ترتكز عليها الخطة العلاجية، حيث يتعرف المريض على طبيعة مرضه وكيفية التعامل معه في الحياة اليومية، وكذلك كيفية التصرف في الحالات الطارئة. كما ان التثقيف الصحي يكسب المريض بعض المهارات في استعمال بعض الادوات والاجهزة التي يحتاجها العلاج، مثل حقن او قلم الانسولين واجهزة قياس السكر. لذا كان لزاما على كل مريض ان يتزود بالمعرفة والعلم، واذا ما تحقق هذا الهدف يكون المريض قد حصد افضل نتائج العلاج. ما هو داء السكر؟ داء السكر هو ارتفاع مزمن لنسبة سكر الدم، وقد يكون هذا الارتفاع وراثيا او بيئيا او نتيجة لعوامل كثيرة اخرى. وفي كثير من الحالات تؤثر هذه العوامل مجتمعة، بحيث يكون داء السكر هو النتيجة، وتكون اسباب ارتفاع سكر الدم عدم وجود هرمون الانسولين او نقصه في الدم، او لزيادة العوامل التي تعكس او تضعف مفعوله. والانسولين هو هرمون يفرز من غدة البنكرياس الموجودة في البطن خلف المعدة، ووظيفته ادخال السكر من الدم، والذي يكون مصدره الطعام، الى خلايا الجسم المختلفة، ويكون هناك توازن ما بين نسبة الانسولين المطروحة مع نسبة الطعام التي يتناولها الانسان الطبيعي. وفي حالة الإصابة بالسكر فإن كمية السكر الموجودة في الدم ترتفع وتتجمع لعدم مقدرتها لدخول خلايا الجسم، ومن ثم تطرح مع البول من خلال الكليتين. أنواع داء السكر. من أهم أنواع داء السكري النوع الأول، وهو الذي يصيب صغار السن، حيث يكون البنكرياس لديهم غير قادر على افراز الانسولين، وتتم المعالجة بابر الانسولين، ولا يمكن معالجتهم بالحبوب الخافضة للسكر او الحمية الغذائية لوحدها، وتسمى هذه الفئة بالنوع الاول لداء السكر المعتمد على الانسولين. النوع الثاني، وهو الذي يصيب كبار السن، حيث يكون البنكرياس قادرا على افراز كمية قليلة من الانسولين غير كافية لاحتياجات الجسم، او ان يكون الانسولين غير فعال بالصورة الطبيعية، وقد تكون الحمية الغذائية كافية، او الحمية الغذائية والحبوب الخافضة للسكر العلاج لهم، وقد يحتاج البعض منهم الى الانسولين، وتسمى هذه الفئة بالنوع الثاني لداء السكري الغير معتمدين على الانسولين. سكر الحمل، وهو ارتفاع نسبة سكر الدم اثناء فترة الحمل، وقد تكون الحمية الغذائية كافية لضبط السكر عند البعض، او الحمية الغذائية مع استعمال ابر الانسولين. وتجدر الاشارة هنا انه لا ينصح باستعمال الحبوب الخافضة اثناء فترة الحمل. وهناك انواع اخرى من داء السكر لن نتطرق الى ذكرها هنا. اعراض ارتفاع السكر. يعتبر السكر مرضا مزمنا قد لا تبدو له اعراض على بعض المصابين بالنوع الثاني من السكر، وقد تظهر الاعراض عند البعض الاخر. ومن اهم اعراض ارتفاع نسبة سكر الدم، اولا التبول بكثرة، اذ يرتفع عدد مرات التبول، وكذلك كمية البول في المرة الواحدة. كلما زاد ارتفاع السكر في الدم عن 180 ملي جرام الى 100 ملي لتر دم، وهو الحد الاقصى للسكر الذي يمكن للكليات ان تحتفظ به ولا تطرحه مع البول. ثانيا، العطش المستمر، وهو رد فعل الجسم الطبيعي، وذلك لتعويض الجسم بالسوائل المفقودة بكثرة التبول. ثالثا، نقصان الوزن. ان نقصان هرمون الانسولين او ضعف فعاليته يؤديان الى تراكم السكر في الدم، ومن ثم طرحه مع البول وحرمان خلايا الجسم من الحصول عليه، فيبدأ الجسم باستعمال الدهون المختزنة الى طاقة، مما يؤدي الى نقصان في الوزن. رابعا، التعب العام، وذلك لافتقار خلايا الجسم الى المادة المانحة للطاقة وهي الجلوكوز. التشخيص والعلاج: يجب مراجعة الطبيب اذا ما ظهرت الاعراض السابقة، وذلك لاجراء فحص الدم والتأكد من حالة المريض. اهداف علاج مرضى السكر: تتلخص اهداف العلاج في النقاط التالية: اولا، منع ارتفاع نسبة السكر ومنع حدوث اعراضه مثل التبول والعطش. ثانيا، الحفاظ على صحة الجسم وعدم الشعور بالمرض والتعب. ثالثا، الحفاظ على اعتدال وزن الجسم. رابعا، الحفاظ على نسبة سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية. خامسا، منع حدوث التأثيرات الجانبية التي تحدث عند اهمال العلاج. سادسا، الوقاية من المضاعفات. خطوات علاج داء السكر: اولا، التثقيف الصحي، وهو مفتاح النهوض بمستوى حياة المريض. ان داء السكر وللأسف ليس له علاج شاف، اذ انه يلازم المريض طيلة حياته، لذا وجب على المريض ان يتعرف على طبيعة مرضه وكيفية الوصول الى الطريق الامثل في ضبط السكر لتجنب مضاعفاته. كثير من هذه المضاعفات يمكن تجنبها بشيء من الدراية والمعرفة، لذلك وجب على كل مريض بالسكر ان يكون له دور فعال في السيطرة على مرضه والتكيف معه بجانب دور الطبيب، والا فان المريض سيكون بحاجة الى وجود الطبيب بصفة دائمة الى جواره اذا ما سافر في رحلة او دعي الى طعام ليرشده الى ما يجب عمله وما يجب ان يأكله. ان الغرض من برنامج التثقيف الصحي ليس فقط اعلام المريض، بل واقناعه ايضا بالتغيير الجذري لنمط حياته، وذلك بالتشجيع وبناء ثقته بنفسه والمستندة الى تعليمات تتيح له امكانية التعديل في علاجه على ضوء ما يظهر من نتائج، واعتباره شريكا في العملية العلاجية، بحيث تكون لخبرته اهمية في اتخاذ القرارات. ومن المهم ان يعلم المريض ان الخبرة وحدها غير كافية، وهي لا تغني عن التعليم والتدريب. والمعرفة ايضا وحدها غير كافية، لان التدريبات والتطبيقات العملية هي المكملة. اهداف التثقيف الصحي: اولا، تثقيف المريض عن طبيعة المرض وطرق العلاج. ثانيا، تمكن المريض من العيش بصورة طبيعية دون قيود في البيئة المحيطة به. ثالثا، منع مضاعفات السكر الحادة، منها مثل هبوط السكر، والمزمنة مثل امراض الكلى والقلب والعين وبتر الاطراف. ثانيا، الحمية الغذائية، وهنا لا نقصد التجويع، وانما التغذية الصحية المتوازنة والمتنوعة التي تلائم عمرك ووزنك وطبيعة عملك، وبالطبع ضمن طبيعة الطعام المعتاد عليه. سيصف لك اخصائي التغذية ويحدد لك انواع الطعام وتقسيمات وجبات الطعام خلال اوقات النهار، وقد تكون الحمية الغذائية هي العلاج الوحيد عند بعض مرضى السكر. النوع الثاني، وبما لا شك فيه ان الحمية هي من الخطوات الرئيسية والاولى لعلاج جميع انواع مرضى السكر.